القاهرة تقدم المجلة الإسلامية، يعدها ويقدمها لمياء شرف الدين وهبة عاشور. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من المجلة الإسلامية. على هذه الصفحة مع لقاء العدد. أعزائي المستمعين، لقاؤنا اليوم مع فضيلة الشيخ علي عبد المهدي من علماء وزارة الأوقاف. في البداية نود إلقاء الضوء على الأعياد في الإسلام وكيف وضحتها السنة النبوية المطهرة. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على خير الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، العيد معناه وكل يوم نحتفل فيه بذكرى حبيبة أو كريمة، أو كل يوم يسعد فيه الإنسان فهو عيد. وكانت الأعياد في الإسلام تجديد عهد بالله من الصفاء والنقاء والتقوى والشكر على نعمة الله سبحانه وتعالى، والحمد لله على فضله والالتزام بالأخلاق الكريمة. والأعياد الإسلامية هي أن نتخلق بأخلاق الإسلام السامية والالتزام بأوامر الله الجليلة. وكانت الأعياد في الإسلام هي توثيق الصلاة بالأهل والأحباب والأصحاب، وكانت صلة للرحم وتوسيع على أهل البيت ومبادلة التهاني بين المسلمين بعضهم وبعض. وكانت الأعياد أيام تعاطف وتراحم وتكاتف، بر بالوالدين وصلة للأرحام ومطعمة للمساكين، وإدخال السرور والفرح على المغبونين اليائسين البائسين الفقراء المحتاجين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم. وكما قال سيدنا عمر بن عبد العزيز لبناته: ليس العيد لمن لبس الجديد وأكل اللذيذ، ولكن العيد لمن خاف الوعيد وحسناته تزيد. وليس العيد لمن تزود بطيب المطعوم وهو من زاد التقوى محروم. والسنة المطهرة وضحت الأعياد في الإسلام أنه صلى الله عليه وسلم كان يأمر الصحابة عليهم الرضوان بإدخال الفرح والسرور على أهليهم وعلى أقربائهم وجيرانهم، ويواسون الأرامل والأيتام ويصلون الأرحام. ولذلك كان من وصاياه للصحابة رضوان الله عليهم في أول بيان له في المدينة قال لهم: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلون الجنة بسلام. وعند قدومه المدينة صلى الله عليه وسلم وجد أن أهل المدينة لهم يومان يلهون ويلعبون فيهما، فقال صلى الله عليه وسلم: ما هذان اليومان؟ فقالوا: نلعب فيهما في الجاهلية ونلهو. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أبدلكم بهما خيرا. ووضح صلى الله عليه وسلم بأنه يوم الفطر ويوم الأضحى. وكل يوم يمر على الإنسان في تقى من الله سبحانه وتعالى وفي عافية فهو عيد بالنسبة له. فضيلة الشيخ، لماذا جعل الله العيد بعد انتهاء رمضان؟ وما المقصود بقوله تعالى: وبذلك فليفرحوا؟ جعل الله سبحانه وتعالى العيد بعد انتهاء رمضان لأن الله سبحانه وتعالى قد أعطى هذه الأمة يومي الشكر والذكر بدلا من يومي اللعب واللهو. جعل الله عيد الفطر بعد رمضان وبعد الصيام لأن الإنسان انتصر على شهواته، سواء كانت شهوة البطن أو شهوة الفرج، وانتصر على شيطانه وعلى نفسه، وانتصر أيضا على الدنيا ومتاعها، عاش في عبادة وفي ذكر وفي شكر لله سبحانه وتعالى، فكان كالملائكة المقربين الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وما أجمل وأجل أن العبد امتثل لأمر الله سبحانه وتعالى عندما أمره بالصوم، وعاش مع القرآن الكريم، وخلص النفس من الشح والبخل، وروض النفس على المراقبة لله سبحانه وتعالى في السر قبل العلن. ويوم العيد هو يوم فرح وسرور بعد تغلب الإنسان على شهواته ونزواته وشيطانه ونفسه. والمعلوم أن كل امتحان من الله سبحانه وتعالى يعقبه منحة من الله، لذلك قال تعالى في كتابه العزيز: وبذلك فليفرحوا. نفرح لأننا امتثلنا لأمر ربنا سبحانه وتعالى، وانتصرنا على شهواتنا، وعصينا شيطاننا، وأطعنا ربنا، وأمسكنا ألسنتنا عن اللغو وعن الفسوق وعن العصيان. وسمي هذا اليوم بيوم الجائزة، الجائزة على امتحان النفس الذي قال عنها رب العزة: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فالعيد هو أننا نفرح لأننا انتصرنا على شهواتنا وامتثلنا لأمر ربنا سبحانه وتعالى، راقبناه في السر قبل العلن، لأن الصيام هي العبادة الوحيدة التي ليس فيها رياء ولا سمعة، ولكن هي عبادة خالصة لله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: وبذلك فليفرحوا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا أملنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أعزائي المستمعين، على هذه الصفحة نقدم لمسة وفاء بمناسبة رحيل الأستاذ الدكتور يسري أحمد زيدان، أستاذ التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية، والوكيل السابق لكلية دار العلوم جامعة القاهرة، والذي رحل عن عالمنا منذ يومين. حاضر الأستاذ الدكتور يسري أحمد زيدان في العديد من الجامعات المصرية والعربية، وأشرف على العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه، وقدم العديد من الأبحاث في مجال التاريخ الإسلامي، وللفقيد العديد من المؤلفات، منها الرحمة المهداة، دولة الخلافة الراشدة، التاريخ الأموي والعباسي وغيرهم. وقد شارك الدكتور يسري أحمد زيدان في العديد من البرامج الإذاعية والتلفزيونية، وكان آخر ما سجله ميكروفون البرنامج العام مع الدكتور يسري أحمد زيدان هذا الحديث بعنوان علو الهمة، والذي نستمع إليه الآن. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا الهادي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن من الصفات المحمودة التي ينبغي أن تتوفر في كل الرجال والشباب والفتيات، في كل الشيوخ والعجائز، في كل الناس، في الكبير والصغير، من هذه الصفات صفة علو الهمة. وهي صفة يستصغر المرء بهذه الصفة ما دون النهاية من معالي الأمور، وما دون الوصول إلى القمة في كل الشؤون. والنبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا أنه من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، رواه الإمام مسلم في صحيحه. والهمة عمل قلبي يثاب المرء على همته. وفي الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر، لكن الأجر والثواب كتبه الله عز وجل لهؤلاء. وكبير الهمة متميز في كل خصائصه، يندم على عدم بلوغ الغاية والوصول إلى القمة، ويتحسر على كل ساعة مرت به في الدنيا لم يستفد منها في دينه ولا دنياه. قال صلى الله عليه وسلم: ليس يتحسر أهل الجنة على شيء إلا على ساعة مرت بهم لم يذكروا الله عز وجل فيها. مما يبين أن كبير الهمة منشغل دوما بدنياه وآخرته بالعمل للاثنين معا. وقد تواردت نصوص القرآن الكريم والسنة الشريفة على حث المؤمن على ارتياد معالي الأمور، وعلى التسابق في الخيرات، وعلى التحذير من سقوط الهمة، كما خص الله عز وجل علينا من قول موسى عليه السلام لقومه: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ وذم الله عز وجل المنافقين المتخلفين عن الخروج للجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب قلة همتهم. قال تعالى: رضوا بأن يكونوا مع الخوالف. وقال تعالى: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. كبير الهمة يحفظ العلوم ويحفظ العلم ويجتهد. كان ابن عباس رضي الله عنه يلزم كبار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار ويسألهم عن مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما نزل منها من قرآن. الإمام الشافعي رضي الله عنه حفظ القرآن الكريم وهو ابن 7 سنين. من يتصف بالعلو في الهمة يسخر في طلب العلم ويجتهد ويجد في عمله حتى يرتقي، وحتى تعلو بلاده، وحتى تنهض أمته. وعلينا أن نكون ممن يتحلون بهذه الصفة الجميلة، صفة علو الهمة. على هذه الصفحة مع ابتهالات دينية. وهي بعنوان أهلا بعيد الفطر للمبتهل محمود حماد. أهلا وسهلا بعيد الفطر، أهلا وسهلا بعيد الفطر من كملت فيه المحاسن من أنس وإناث، فاستقبلوا عيدكم بالبشر وابتهجوا، فليس في العيد غصن غير مياس. فالشكر لله كم أزى لنا نعما، فمجدوا الله في صبح وإخلاص، وصل رب على الهادي وآله ومن قفى إثرهم من سائر الناس. شكرا لكم سيداتي وسادتي، وفي الأسبوع القادم بمشيئة الله تعالى لنا معكم لقاء جديد. كنتم مع